بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا المحتال على مليء. وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. وإن بان مفلسا ولا مفلسا؟ مفلسا يجوز. نعم. وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة. الحوالة مشتقة من التحول، مشتقة من التحول، وذلك لأنها تحول الحق أو تحيل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، فهي شرعا نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، هذه هي الحوالة. وصورة الحوالة أن يكون لك دين على شخص تطلبه مثلا 10,000 ريال، فتأتي لتطالبه بهذا الدين فيقول: أحلتك بدينك على زيد، يعني خذ حقك من زيد لأني أطلب زيدا هذا المبلغ. هذه صورة الحوالة. فصورة الحوالة أن من عليه الدين أو أن من عليه الحق يحيل بهذا الحق إلى غيره ممن له حق عليه. والحوالة من حسن القضاء والاقتضاء، وذلك لأن المحيل إذا رضي فهو حسن قضاء، والمحال إذا رضي فهو حسن اقتضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وهي من العقود المياسرة والمساهلة لما فيها من المصلحة للطرفين. والأصل بالحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل بدينه على مليء فليتبع. وقد زعم بعض أهل العلم أن الحوالة على خلاف القياس، أن الحوالة على خلاف القياس، لأنها بيع دين بدين، فقالوا إنها مخالفة للقياس. ولكن الصواب أنه لا مخالفة، أولا لأن النص الشرعي أصل بنفسه، النص الشرعي أصل بنفسه فهو القياس، لا أن غيره يقاس عليه. وثانيا أيضا أن الحوالة ليست من بيع الدين بالدين، وإنما هو نقل للحق من ذمة إلى ذمة، فليس فيها معاوضة. فصاحب الحق سوف يأخذ حقه إما من زيد وإما من عمرو، فليس فيها زيادة. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، فتبين بهذا أن الحوالة أو أن عقد الحوالة إيش ليس فيه مخالفة للقياس. وليعلم أيضا قاعدة عامة أنه ليس في الشرع ما يخالف القياس، ليس في الشرع من العقود ومن غيرها ما يخالف القياس، لأن الشرع أصل قائم بنفسه فهو المعتبر. يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح إلا على دين مستقر. لا تصح يعني الحوالة إلا على دين مستقر. والدين تقدم لنا أنه كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو ما أشبه ذلك. وقول مستقر أي ثابت، فلا بد أن يكون الدين في الحوالة ثابتا، فلا تصح إلا على دين مستقر، يعني لا يصح أن يحيل الإنسان إلا على دين مستقر، والدين المستقر هو الثابت. وعندنا دينان هنا، دين محال به ودين محال عليه. فالمحال به كما سيأتي لا يشترط استقراره، وأما المحال عليه فلا بد من استقراره. فمثلا دين الكتابة على العبد المكاتب ليس دينا مستقرا، فلو أن شخصا أتى إلى آخر وقال أعطني ما أطلبك من دين 10,000 ريال، فقال أحلتك بدينك على عبدي الذي كتبته، فالحوالة هنا لا تصح، لأن الدين المحال عليه ليس مستقرا، الدين المحال عليه ليس مستقرا. كذلك أيضا من الدين غير المستقر الدية على العاقلة كما تقدم. الدية على العاقلة ليست من الديون المستقرة لأنها عرضة للسقوط، إما بموت العاقلة أو بفقرهم أو ما أشبه ذلك. فلو قدر أن شخصا كان عليه دين فجاء صاحب الدين يطلبه فقال أحلتك بدينك على العاقلة الفلانية لأنهم قتلوا مورثي والدية ثبتت عليهم، فلا تصح في هذه الحال إيش الحوالة. يعني صورة ذلك رجل قتل له قتيل، قتل له قتيل إما خطأ أو شبه عمد، فالدية تكون على العاقلة. فجاء شخص يطلب ولي المقتول أو الورثة، ورثة المقتول يطلبهم دينا فأحالوه على عاقلة الجاني، فلا تصح الحوالة حينئذ، وذلك لأن الدين الذي على العاقلة ليس دينا مستقرا. كذلك أيضا من أمثلة الدين غير المستقر ثمن المبيع في مدة الخيار، ثمن المبيع في مدة الخيار، كما لو أن شخصا اشترى من آخر عقارا مثلا وقال لي الخيار لمدة أسبوع أو 10 أيام، اشترى العقار 100,000 ريال على أن له الخيار لمدة 10 أيام، فجاء شخص يطالب البائع بدين يطلب منه دراهم فقال أحلتك بدينك على فلان الذي اشترى العقار مني، فلا تصح الحوالة حينئذ، وذلك لأن الدين إلى الآن لم يثبت لأنه عرضة للسقوط ما دام الخيار أو ما دام مدة الخيار موجودة. من أمثلتها أيضا الصداق، صداق المرأة، صداق المرأة قالوا لا يصح تصح الحوالة عليه لأنه ليس مستقرا، ولكن هذا على إطلاقه فيه نظر، على إطلاقه فيه نظر، وهو أن الصداق ليس مستقرا، وذلك لأن الصداق حقيقة منه ما هو مستقر ومنه ما ليس بمستقر. هم يقولون ليس دينا مستقرا لأنه عرضة للسقوط فيما لو طلقها قبل الدخول، فنقول إذا طلقها قبل الدخول فإن المهر يتنصف، قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فعلى هذا تصح الحوالة على الصداق بنصفه لا بجميعه، تصح الحوالة على الصداق بنصفه لا بجميعه. مثال ذلك رجل عقد على امرأة، تزوج امرأة ولم يدخل بها وأمهرها 50,000، أمهرها 50,000، فجاء شخص يطلبها أو يطالبها بدين، يطالب هذه المرأة بدين فقال أعطيني حقي مما أطلبك، فقالت أحلتك بدينك على زوجي فلان الذي أطلبه مهرا قدره 50,000. نقول الحوالة هنا بالجميع لا تصح، وإنما تصح بالقدر الثابت الذي لا يمكن أن يتغير وهو 25,000، واضح؟ فتبين بهذا أن كون الفقهاء رحمه الله يقولون أن الصداق قبل الدخول ليس مستقرا، هذا في الواقع ليس على إطلاقه. وينبني عليه أيضا مسألة أخرى وهي أعظم من هذه، وهي مسألة الزكاة. فالزكاة من شروطها أن يكون يعني ملك المال واستقراره، استقراره فيقول إذا لم يكن مستقرا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. فيقال كما هنا، يقال نعم الصداق بمجمله أو بجميعه ليس مستقرا، لكنه أيضا بمجمله فيه ما هو ثابت وفيه ما ليس بثابت. وعليه فلو قدر أنه تزوج امرأة وأصدقها دراهم وحال الحول، فيجب عليها أن تزكي نصفه هنا، لأن النصف مستقر، ها؟ النصف مستقر. طيب إذن يقول لا تصح إلا على دين مستقر. قال ولا يعتبر استقرار المحال به، لا يعتبر أي لا يشترط استقرار المحال به. فعندنا الآن دين محال عليه ودين محال به، فالدين المحال عليه لا بد أن يكون مستقرا، وأما الدين المحال به فلا يشترط أن يكون مستقرا. مثلنا فيما سبق بمال الكتابة، مال الكتابة قلنا مال الكتابة ليس مستقرا فلا تصح الحوالة عليه، لكن تصح الحوالة به، تصح الحوالة به، واضح؟ لحظة، تصح الحوالة به يعني بدين الكتابة، وكذلك بماذا؟ بالصداق، بالصداق. كيف تصح الحوالة به؟ بأن يحيل الزوج زوجته. مثال ذلك رجل عقد على امرأة وأصدقها، قال صداقك 50,000، ثبت الآن في ذمته 50,000، فطالبته بها فأحالها على شخص يطلبه 50,000، فهنا يصح، لأنه لا يشترط استقرار الدين المحال إيش المحال به، لا يشترط. طيب يقول رحمه الله العاقلة هي عصبة الإنسان. يقول المؤلف رحمه الله ويشترط اتفاق الدينين. ها العبد يحيل سيده، يعني عبد كتب سيده على دراهم، فطلبه السيد فأحال العبد المكاتب سيده على شخص آخر. صورة المسألة عبد قال لسيده كاتبني أنا أريد أن أتحرر، فقال كاتبتك على 10,000. صار العبد الآن يعمل أجيرا عند فلان وعند فلان، صار له في ذمة فلان 1,000 ريال وفي ذمة فلان كذا وكذا، فجاء السيد وقال أعطني مال الكتابة، فقال أحلتك بدينك على زيد 1,000 وعلى عمرو بكذا وعلى كذا. أما العكس فلا يصح. قال ويشترط اتفاق الدينين، اتفاق الدينين أي تماثلهما جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، هذه 4 أشياء. يشترط اتفاق الدينين جنسا، جنسا، والتعليل أن الحوالة نقل للحق من ذمة إلى ذمة، والحق ينتقل بصفته، والحق ينتقل بصفته. فلو قدر أن الدين كان من الدراهم فلا بد أن يكون المحال عليه أيضا من الدراهم، ولو قدر أن الدين كان من الدنانير فلا بد أن يكون المحال عليه أيضا من الدنانير، وذلك لأنه إذا أحاله بدراهم على دنانير أو بالعكس فهذا في الواقع عقد معاوضة، عقد معاوضة، لأنه اشتمل على إحالة وصرف، والصرف نوع من البيع. فلو مثلا جاء شخص يطلب آخر قال أعطني الدين الذي أطلبك 100,000 ريال، فقال أحلتك بدينك على زيد الذي أطلبه كذا وكذا من الدولارات، ففي هذا الحال لا يصح، لا يصح، لأنه بيع دين على غير من هو عليه. يقول المؤلف رحمه الله ووصفا، يعني اتفاق الدينين وصفا، فلا يصح بجيد على رديء أو رديء على جيد، أو مغشوش على خالص أو خالص على مغشوش. فمثلا لو كان يطلبه دراهم فأحاله على دراهم رديئة فيها غش، أو كان يطلبه دراهم رديئة فأحاله على دراهم جيدة، أو بالعكس، ففي هذا الحال لا يصح، وذلك لأن الحوالة نقل للحق من ذمة إلى ذمة، والحق ينتقل بصفته، فوجب أن يكون الحق المنتقل كالحق المنتقل منه كالحق المنتقل إليه. وظاهر كلامي رحمه الله أنه لا يصح أن يحيل بجيد على رديء أو نحو ذلك ولو تراضيا، ولو تراضيا. فلو مثلا أحاله بدراهم جيدة على دراهم رديئة أو برديئة على جيدة وتراضي على ذلك فإنه لا يصح. والقول الثاني صحة ذلك ما دام أنهما قد تراضيا، وذلك لأن الحق لهما ولا يعدوهما. والقاعدة في ما يكون بين المتعاقدين أن الحق إذا كان لهما ولا يعدوهما فتراضيا على شيء فالصحيح صحته، إلا أن يتضمن هذا التراضي محذورا شرعيا مرجبا أو ما أشبه ذلك. عبد الشيء كيف حسن أداء؟ لا مو بقرض، هذا نقل حق ليس قرضا، هذاك مسألة في وفاء القرض. طيب يقول المؤلف رحمه الله ووصفا ووقتا يعني حلولا وتأجيلا، فلا يصح أن يحيل بدين حال على مؤجل أو بمؤجل على حال، لأن الحوالة كما تقدم نقل للحق بصفته ووقته. فلو مثلا كان يطلبه دراهم حالة فأحاله على مؤجلة، مثال ذلك رجل يطلبني 10,000 ريال حلت الآن، فقلت أحلتك بالعشرة على زيد الذي أطلبه 10 تحل بعد شهر أو سنة، فلا يصح. كذلك العكس، لو كان رجل يطلبني 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة فقلت له أحلتك بدينك 10,000 على زيد الذي أطلبه 10 قد حلت الآن، فلا يصح أيضا، لا يصح. والقول الثاني صحة ذلك أنه يصح إذا أحاله بحال على مؤجل أو بمؤجل على حال، ولا سيما إذا أحاله بمؤجل على حال لأنه زاده خيرا، زاده خيرا. فمثلا هذا الرجل يطلبني 10,000 ريال تحل بعد سنة، فأحلته على إيش؟ دين حال، دين حال بقدره، فهذا جائز. واضح؟ يقول المؤلف رحمه الله وقدرا، قدرا، فلا يصح أن يحيله بأكثر أو بأقل، وذلك لأنه حينئذ يكون معاوضة، يكون عقد معاوضة، والحوالة من عقود الإرفاق ومن عقود المسامحة، فإذا أحاله بأكثر أو بأقل دخل حينئذ العوض، وهو شبيه بالبيع، فكأنه باعه دراهم بدراهم مع التفاضل. لكن لو قدر أن شخصا يطلب آخر، يعني شخص يطلبني 100,000 ريال فأحلته على شخص أطلبه 120، يصح ولا ما يصح؟ لا، المؤلف ما يصح، لا يصح، إلا إذا قال أحلتك بدينك، أحلتك بالمئة على زيد الذي أطلبه 120 فخذ حقك 100 وأسقطت عنه 20، أو ما ذكره في قوله لا يؤثر الفاضل بأن قال أحلتك بمئة على 100 من 120. انتبهتوا إخوان؟ إذن لا بد من اتفاق الدينين قدرا، قدرا. فلو أحاله بأقل على أكثر أو بأكثر على أقل فإنه لا يجوز. فمثلا لو كان يطلب شخصا مثلا 100,000 ريال 100,000 فأحاله على من يطلبه 120 فلا يصح، لأنه أحاله بماذا؟ بأكثر، أحاله بأكثر. إلا أن يقول أحلتك بمئة على مئة وأسقطت عن الآخر 20، أو يقول أحلتك بمئة على 100 من 120 على 100 من 120. وقال بعض أهل العلم إنه في مسألة الزيادة إذا كان يطلبه فلا بأس، فيكون هذا داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس إيش؟ أحسنهم قضاء. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أن المحيل إذا أحال صاحب الدين على دين أكثر ولم يكن هناك مواطأة أو اشتراط فهو جائز. مثال ذلك: رجل مثلا أقرضني 10,000 ريال تحل بعد سنة، لما حل الأجل جاء يطلبني، فقلت أنا أطلب فلانا مثلا 11,000، أحلتك بدينك على فلان، خذ 11، خذ 11، ولم تكن هذه الزيادة التي هي 1,000 مشروطة ولم يكن هناك مواطأة، فهذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس إيش؟ أحسنهم قضاء. قال رحمه الله: ولا يؤثر الفاضل، لا يؤثر الفاضل بأن أحاله بأقل، شوف بأن أحاله بأقل على قدره من الأكثر، أحاله بأقل على قدره من الأكثر. مثال: أطلبه 10، يطلبني 5، وأطلب شخصا 10، فأقول أحلتك بالخمسة على 5 من 10، هذه صورة. الصورة الثانية: يطلبني 10 وأنا أطلب زيدا 5، فقلت له أحلتك ب5 من 10 على 5، واضح؟ هنا صورة لا يؤثر الفاضل بأن أحاله على إيش؟ بأقل على قدره من الأكثر، بأقل على قدره من الأكثر. الصورة الأولى، وله صورتان. الصورة الأولى: رجل يطلبني 5,000 ريال، واضح؟ وأنا أطلب زيدا 10,000 ريال، فجاء قال أعطني 5، فقلت أحلتك بدينك على زيد، أحلتك بالخمسة على 5 من 10. هنا كانت لي حالة بأقل على قدره من الأكثر. وقد يكون أيضا بأن يحيله ببعض الدين على قدره من الآخر. مثلا: رجل يطلبني 10,000 ريال وأنا أطلب زيدا 5,000، فقال أعطني ديني، قلت ما عندي الآن إلا 5,000، قال أين هي؟ قلت أحلتك بدينك، أحلتك ب5 من 10 على 5، أحلتك ب5 من 10 على 5، واضح هذا؟ طيب كيف؟ الاتفاق، يعني يكون بينهما اتفاق لكن غير مشروط. طيب يقول: ولا يؤثر الفاضل. قال رحمه الله: وإذا صحت يعني الحوالة، وصحتها تكون بأمرين: اجتماع شروطها وانتفاء موانعها، لأن الشيء لا يصح إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فمعنى إذا صحت يعني توافرت الشروط مع انتفاء الموانع، لأنه قد تتوافر الشروط لكن يكون هناك مانع، وقد تنتفي الموانع لكن يفقد شرط. فالشيء فالعقود والعبادات، جميع الأشياء من عبادات ومعاملات لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. قال: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. إذا صحت الحوالة نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، بمعنى أن المحيل يبرأ. فهذا الرجل الذي يطلبني 10,000، قلت أحلتك بالعشرة على زيد، حينئذ أبرأ ويكون الحق انتقل إلى زيد، فبمجرد الحوالة يبرأ من المحيل، بمجرد الحوالة يبرأ المحيل. لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إنما يبرأ إذا أحاله على مليء، أما إذا أحاله على شخص غير مليء أو جهل حاله أو ظنه مليئا فبان غير مليء فلا يبرأ. انتبه يا أخوان، إنما يبرأ المحيل إذا أحاله على شخص مليء فأما إذا حاله على شخص مفلس على واحد أو شخص يجهل حاله يعني قبل الحوالة جاهلا أو شخص ظنه غنيا فبان فقيرا فحينئذ يرجع. قال رحمه الله ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا المحتال على ملي يعتبر رضاه رضا أي المحيل فلا بد أن يرضى المحيل فلو لم يرضى لم تصح الحوالة وذلك لأن الحق عليه الحق على من على المحيل فهو المخاطب به هو المخاطب بهذا الدين ولا يلزمه أن يؤدي ولا يلزم أن يؤدي هذا الدين غيره عنه إذا لا بد في الحوالة من رضا المحيل لأن الحق عليه وليس بموزم أن غيره يؤدي هذا الحق عنه. طيب يقول لا رضا المحال عليه فمثلا أنا أطلب زيدا 10,000 ريال وجاء شخص يطلبني دراهم فقلت أحلتك بدينك على زيد خذ حقك من زيد فقال زيد أنا لا أرضى فنقول لا يشترط رضاه وذلك لأن من عليه الحق سوف يستوفى منه إما من صاحب الحق الأصيل أو الفرع فهو فصاحب الحق إن استوفى منه فقد استوفى منه أصالة وإن أحال عليه فقد استوفى منه وكالة فهو بمنزلة الوكيل إذن لا يعتبر رضا لأن الإنسان يستوفي حقه ممن له عليه حق إما بنفسه وإما بنائبه وهذا المحال عليه وهذا المحتال يعتبر نائبا أو وكيلا. قال ولا المحتال يعني المحال على ملي اشترط المؤلف محتال يعني إذا أحيل على ملي فعندنا الآن محيل ومحال عليه ها ومحتال وإن شئت فقل محال يعني محيل ومحال ومحال عليه فالمحيل من عليه الحق أصلا والمحال عليه من نقل الحق إليه إلى ذمته والمحال هو صاحب الحق الذي انتقلت مطالبته من الأول إلى الثاني لكن قال إن أحيل على مليء فمفهوم قوله على مليء أنه إذا لم يكن مليئا فليس له فيعتبر رضاه لكن هنا من المليء قال الفقهاء رحمه الله المليء هو القادر بماله وقوله وبدنه يعني الشخص المليء إنما يكون مليئا بثلاثة أوصاف أن يكون إيش قادرا بماله وقوله وبدنه القدرة بالمال ألا يكون معسرا يعني أن يكون عنده من المال ما يتمكن به من وفاء الدين والقدرة بالقول ألا يكون مماطلا هذا قادر بقوله فماذا لو أحاله على شخص قال خذ حقك من زيد كلما أتى لزيد اليوم بكرة إن شاء الله جاء إن شاء بكرة أنا نسيت والله نسيت الله يتذكر لعله بعد غد ها بعد غد ما يرد التلفون ثم يأتي في شخص آخر يقول أنا نسيت أنا كنت بحطها في جيبي لكن قدر الله ما شاء فعل لعلك تأتي وقتا آخر يطرق الباب لا يفتح يتصل بالهاتف لا يرد هذا مماطل هذا إيش مماطل وبدنه القدرة بالبدن أن تمكن محاكمته فأما من لا تمكن محاكمته فليس مليئا يعني لو قدر أنه قادر بماله وقادر بقوله ليس مماطلا لكنه ممن لا تمكن محاكمته أو مطالبته فليس مليئا فلو أحاله على أبيه فهذه الإحالة ليست على مليء لأن الابن ليس له أن يطالب أباه بالدين ولذلك قال الفقهاء رحمه الله إنه ليس للولد ليس للولد مطالبة أبيه بدين إلا بنفقته الواجبة. يعني لو أن أبوك من أن أباك أخذ منك دراهم أو اقترض منك دراهم ولم يوفيها لك، ليس لك حق أنك تذهب إلى المحكمة وتحاكمه. لماذا؟ لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء. فمثلا إنسان أقرض أباه 10,000 ريال فقال أعطني 10، قال ما عندي شيء، قال إذن أحاكمك أرفعك إلى المحكمة. فحكم، نقول هذه المحاكمة ما يمكن ولا ينظر فيها القاضي، والسبب أن الأب في هذه الصورة له أن يبطل الدعوة من الأصل بأن يقول نويت التملك، نويت أن يتملك الدراهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك إلا بنفقته الواجبة. لو قدر أن الوالد لا ينفق على ولده، لا ينفق، فشكاه الولد إلى الحاكم، فله في ذلك له أن يرفعه إلى الحاكم، وذلك لأن النفقة واجبة على الوالد لولده لقول الله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك. إذن نقول القدرة بالبدن أن تمكن محاكمته ومطالبته، فأما من لا تمكن مطالبته إما شرعا كالوالد وإما عرفا كالسلطان والشخص الذي له يعني مكانة وسلطة، فهذا ليس مليئا. فلو قدر مثلا أن صاحب الدين أحال أن من عليه الحق أحال صاحب الدين على حاكم بلد، يقول هنا ليس مليئا لأن حاكم البلد لا تمكن محاكمته، عرف في العادة والعرف لا تمكن محاكمته، فصار الآن المليء هو القادر بماله وحاله وقاله. بدنا نقول القدرة بالمال والقدرة بالحال، بالمال والقول والبدن، قادرا بماله وقوله وبدنه، بماله ألا يكون معسرا، وبقوله ألا يكون مماطلا، وببدنه أن تمكن محاكمته، وإن شئت فقل أن يكون قادرا بماله وحاله وقاله، بماله وحاله يعني أن تكون حاله ممن تمكن محاكمته، وقاله يعني بقوله. وقوله رحمه الله، قول المؤلف رحمه الله لا رضا المحتال على مليء، على مليء، هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وجمهور العلماء على أن هذا، على أن رضا المحال شرط. وسبب الخلاف، سبب الخلاف سببه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فقول فليتبع هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر للوجوب، إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، واحتجوا لقولهم إنه واجب بأمرين. الأمر الأول قالوا إن الأصل في الأمر الوجوب، فهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام فليتبع في مقابل قوله مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، ومعلوم أن المطل حرام فيكون مقابل الحرام واجب، المطل حرام فيكون مقابل المحرم يكون واجبا، هذا ما استدلوا به. إذن يقولون إن الأمر في قوله فليتبع إنه إيش؟ للوجوب، أولا لأن الأصل في الأمر الوجوب ولا صارف لهذا الوجوب، وثانيا أن قوله فليتبع في مقابل قوله مطل الغني ظلم، وإذا كان المطل محرما فالاتباع يكون واجبا. وجمهور العلماء على أن الأمر للإرشاد والاستحباب، وأن قالوا فليتبع يعني على سبيل الإرشاد والاستحباب، قالوا لأن الإنسان لا يلزم أن يستوفي حقه ممن من غير من عليه الحق. الإنسان ليس ملزما أن يستوفي الحق إلا ممن عليه الحق. فأنا مثلا أطلب زيدا دراهم، لست ملزما أن أذهب إلى عمرو أو بكر، أنا أطلبك أنت، فأنا ملزم شرعا أن أطالبك أنت لا أن أطالب غيرك، لا أن أطالب غيرك. هذا سبب الخلاف في هذه المسألة في قوله رضا المحال. إذن عندنا الآن ثلاثة: المحيل والمحال والمحال عليه. الذي يشترط رضاه على المذهب هو المحيل، أما المحال عليه والمحيل فلا يشترط، بشرط أن تكون الحوالة على شخص مليء، والمليء هو القادر بماله وقوله وبدنه. ولكن الأقرب القول بالوجوب، أنه إذا أحيل على شخص مليء فإنه يجب أن يتبع. لكن لو تبين، لو قبل الحوالة على أنه مليء فبان غير مليء، أو قبل الحوالة جاهلا فله الرجوع. فالمسألة الآن لها أحوال: الحالة الأولى أن يقبل الحوالة عالما بالعسرة، يعني حاله على شخص معسر ويعلم، فلا رجوع لأنه دخل على علم وبصيرة. والحالة الثانية أن يحيله على شخص يعلم أنه غني، هو غني ويعلم أنه غني، ثم أعسر، أيضا فلا حوالة فلا رجوع. والحالة الثالثة أن يحيله على شخص إيش يظنه إيش مليئا فبان غير مليء، فله الرجوع. والحالة الرابعة أن يحيله على شخص يجهل حاله، فله أن يرجع. نعم. كيف يضربك؟ إيش يشتري من غيره؟ الحمد لله. راح للدكان الثاني واشتري. أقول اذهب إلى البقالة اللي جنبه واشتري. إذا شفت الرجل هذا أقول يعني أخلاقه سيئة. نعم. هذا عن المذهب إحنا قلنا. لكن قلنا في مسألة القدر الصواب أنه حتى يعني على قول الراجح لو أحاله بأقل ورضي ما في بأس. يعني أنت مثلا تطلبني 10,000 ريال وأنا أطلب خالد مثلا 8,000، فقلت أحلني على أنا راضي بالثمانية، إيه. لكنهم على ماذا يقول؟ لا، لابد يقول أسقطت عنك 2000 وأحلني بها. شلون يأثر؟ إلا يؤثر الفاضل فيما لو أحاله بأقل على قدره من أكثر، يعني 5/10. لا، هم صورتين، في الصورتين ما يؤثر الفاضل، يعني أحاله 5/10 على 5 أو 5/5.